بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الله سبحانه وتعالى ينهى عن المجادلة، وسبحان الله تقدمت هذه كثيرا. فالله قال في الوجه الذي قبله: من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وهنا قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بغير علم يعني صحيح، ولا هدى يعني ولا هو يتبع أحدا ممن يهتدى بهم ولا يقتدى بهم، ولا كتاب منير يعني ولا عنده كتاب سابق من الكتب التي فيها الحجة، مثل الكتب السابقين مثل التوراة والإنجيل، يعني ليس عنده أي شيء، أي بينة على هذه المجادلة. ثم وصف الله تعالى وصفا عجيبا فقال: ثاني عطفه العطف الجسم الإنسان يعني يميل بعطفه، فهو يلوي جنبه، لاوي جنبه. ثاني عطفه يعني كأنه معرض. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله: له في الدنيا خزي ذل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني الله تعالى ما ظلمه، بل هو الذي ظلم نفسه بالجدال والإلحاد والصد عن سبيل الله. ذلك ما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني على طرف، يعني حنقول لا يعبد الله على طريف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. جاء في الصحيح يقول ابن عباس: كان بعض الناس يأتون فيسلمون، فتلد أمته وتنتج دابته، فيقول: هذا دين صالح. وبعضهم يأتي فيسلم ولم تلد له أمة ولم تنتج له دابة، فيقول: هذا دين سوء. يعني يربط المكافأة بالدنيا ليس بالآخرة، فهو يشوف شنو المكاسب اللي حصلها من هذا الدين، وبناء عليه يبني أن هذا الدين دين صالح ولا دين سوء. فلما قالوا هذا أنزل الله تعالى هذه الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير فاطمأن به. يعني كان القضية ليست دين وقناعة واعتقاد، وهذا الاعتقاد لابد يكون اعتقادا جازما لا ينبني على مصالح دنيوية، عطني وعطيك، يعني الله تعالى لا يتعامل معه هكذا، بل نحن نعبد الله لأنه هو الإله الحق وهو مستحق العبادة، ولو أصبح الإنسان في شظف من العيش وضيق من المال فهو يعبد الله لأنه الله، لأنه مستحق العبادة سبحانه. والله جل في علاه يبتلي عباده بما شاء، يبتليهم بغنى، بفقر، برخاء، بشدة، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله تعالى يختبر الناس ويرى يعني مدى إيمانهم. فللأسف هذا صنف من الناس الذي يربط الدين بالمصالح الدنيوية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة اختبار انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. أضل الناس الذي يدعو ما لا يضر ولا ينفع، يعني ترك الله سبحانه وتعالى وذهب إلى شيء لا يضر ولا ينفع أبدا، ليس فيه أي ضر ولا ينفع. بل كما قال الله تعالى هنا: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، بل هو ضره أعظم، لأن الله تعالى كما جاء في الحديث: من توكل على شيء وكل إليه، الله تعالى يكله إلى إلى إلى الشيء الذي يريده. يعني مثلا بعض الناس يا أخواني يجيب له مثلا حجاب هذا أو ويضع فيه فيما يزعم تميمة ولا حرز، سميه بعضهم حرز، ثم يجعل هذا الحرز اللي طوله يمكن سنتين في جيبه، ويعتقد أن هذا الحرز هو الذي يدفع عنه الضر ويجلب له الخير، وأن رب العالمين لا يفعل ذلك. يعني شوف هالاعتقاد العجيب، وهو معتمد بجميع حواسه وقلبه على هذا السنتين في سنتين الخرجة المربوطة اللي كتبها واحد من الناس. طيب هذا الذي كاتم لها وهو يرى أنها تجلب له خيرا، لماذا لم تغنيه عن الناس يقوم يكتب لهم أوراق؟ لماذا لم تجلب له مثلا أموال طائلة ولا تدفع عنه شرا؟ ما فيها من ذلك شيء يعني. فهذا من غرائب سبحان الله، بعض الناس يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لأن الله تعالى، لأنه لما يتكل على شيء سيتركه الله، يتركه العظيم الحفيظ سبحانه وتعالى الذي يحفظ الإنسان. أذكر مرة كنت ركبت مع سيارة تاكسي في إحدى الدول، وإذا هو حاط جميع ما يظن أنه يتقى به العين، حاط صورة كف وعليها عين وحلق أو حذوة حصان وأحذية أطفال الله يكرمكم وقلايد زرق، شيء غريب يعني، مليانة سيارة من داخل مليانة. فقلت لها يا أخي كريم، ليش هذا كله يعني، لماذا تفعل ذلك؟ قال والله أنا السيارة هذه ما أخذها أقساط على البنك، ولو صار فيها حادث أنا في السجن خلاص، لأن هي التي تسدد قسطها، أنا ما عندي شيء يسدد فيه. فقلت لها ترى هذا كله ما يفيدك، بالعكس هذا يضرك، ضره أقرب النفع كما قال الله تعالى. قال طيب إيش الحل؟ قلت أنا أعطيك حل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله يحفظك يعني على قدر حفظك لأوامر الله والابتعاد عن نواهي يكون حفظ الله لك. فأنت بهذا الآن وضعت شيئا تشرك بالله، فأنت أبعد ما يكون عن حفظ الله، فأنت العكس الآن اللي تفعله أنت هو عكس ما تريد. قال طيب يعني إيش يعني حفظ الله؟ قلت يعني مثلا محافظ على الصلوات، محافظ على طاعتك، مبتعد عن المعاصي. كيف أنت مع الصلاة؟ قال والله ما أصلي. قلت ما تصلي وتبي حفظ الله؟ قال بس قلبي أبيض. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد نكث في قلبه نكتة سوداء، وكلما أذنب نكث نكتة سوداء. كم تتوقع في نكتة سوداء في قلبك على عدد ما تركت من الصلوات؟ قال والله شايف قلبي أسود. قلت على كل حال أنت الآن علمت، فحاول أن تحافظ على صلاتك وعلى يعني طاعة ربك وابتعد عن المعصية. قال أنا بحشش. قلت أنت الظاهر ما في فائدة. المهم سبحان الله يعني بعض الناس كذا يعني يفعل جميع ما يمكن أن يعصي الله به، ثم يعتمد على كف ولا صورة ولا شيء. والله يا جماعة غريب الناس. فيترك رب العالمين ويذهب إلى من لا ضر فيه ولا نفع، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لاحظوا دائما الله تعالى يعني يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، يعني الله تعالى ما يريد من إنسان يدعي إيمانا ولا يصدقه بعمل، دائما يقرن الله تعالى بينهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه الآيات نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من كان يظن أن الله لن ينصر رسوله، من كان يظن أن لن ينصره يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع سبب الحبل ويربطه في نفسه وفي رقبته ويلقي نفسه حتى يذهب ما في غيظ من قلبه. يعني الله تعالى يقول له افعل ما شئت لن يتحقق ما تريد، بل الذي سيتحقق هو نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلينظر هل يذهب كيد ما يغيظ، أي ما يكيد به الرسول ويعمله من محاربته والحرص على إبطال دينه، ما يغيظه من ظهور دينه. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي أنه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. ومعنى الآية الكريمة يا أيها المعادي للرسول صلى الله عليه وسلم الساعي في إطفاء دينه الذي يظن بجهله أن سعيه سيفيده شيئا، اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب وسعيت في كيد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يذهب غيظك ولا يشفي كمدك، فليس لك قدرة في ذلك، ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النصر على الرسول إن كان ممكن أن تأتي الأمر من بابه وارتق إليه بأسبابه، اعمد إلى حبل من ليف أو غيره ثم علقه في السماء ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل عن النصر فسدها وأغلقها واقطعها، فبهذه الحال يشفى غيظك وتطمئن أنه لا يمكن أن ينصر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مستحيل. يعني أكيد لا يستطيع أحد أن يغلق أبواب النصر من الله لك. يقول الشيخ سعدي وهذه الآية الكريمة فيها من الوعيد للكفار والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله ولعباده المؤمنين ما لا يخفى، وفيها تأييس للكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهي فعلا يعني آية فيها بشارة بنصرة الإسلام وأهله، وأن الله تعالى لابد أن ينصر رسوله ودينه. بهذا نقف اليوم إن شاء الله تعالى، ونكون غدا. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.